راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويجعلنا مباركين حيثما كنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 21 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم النافع في حقنا جميعا، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. كنا قد بدأنا حديثا في حلقتنا الأخيرة عن الإحرام، وقلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. وقلنا ما معنى الإحرام؟ الإحرام يعني الدخول في تحريمة أو حال تحريم، الدخول في حال تحريم، هذا هو لفظ الإحرام. إذا الإنسان كبر، تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، كبر للصلاة قال الله أكبر، هذه تكبيرة إحرام. ما معنى تكبيرة إحرام؟ معناته أنه يدخل في حال التحريم. حال التحريم الكلام، تحريم الأكل، تحريم الشرب، تحريم إلى آخر من المحرمات، تحريم الضحك، المحظورات التي تحظر عليه في صلاته، هذا تحريم الصلاة، لذلك تسمى تكبيرة الإحرام. وآخر شيء في الصلاة كما جاء في الحديث الشريف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا سلم الإنسان في صلاته بعد من صلاته يحل له، يدخل في حالة التحليل، يحل له الأكل والشرب والضحك، يحل له الكلام. لكن في أثناء الصلاة تحريم والتكبير إلى السلام، تحليل والتسليم، هذه حالة تحريم يدخل في إحرامها. طيب، إحرام الحج هل هو كإحرام الصلاة؟ إذا لبى المسلم في الحج قال لبيك اللهم لبيك، يدخل في حالة تحريم إلى أن يحل. مش معنى يحل يوم العيد في الحج أو في العمرة يحل بالحلق والتقصير، مش معنى يحل، يعني مثل التسليم في الصلاة، يدخل في حالة تحليل، انتهاء التحريم، يحل له مثلا الطيب أو كذا أو غيره مثلا. طيب، ما هي تحريمات الصلاة؟ الصلاة إذا كبر لا يجوز له ماذا؟ الأكل مثلا، لا يجوز له الشرب، لا يجوز له الكلام، لا يجوز له الضحك أو غيره من الأشياء المتعلقة بالصلاة. طيب، لا يجوز له مثلا أن يكشف عورته، لا يجوز إلى آخره. طيب، ما هي محرمات النسك في إذا دخل الإنسان فيها أحرم؟ إذا أحرم بالنسك قال لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، نقول أن دخلت الآن في حالة تحريم، ويحضر عليك عدد من المحظورات، يحضر عليك عدد من المحظورات. فمن هذه المحظورات التي تحضر عليك، من أول هذه المحظورات أن تلبس المخيط المعتاد، لبس المخيط المعتاد، هذه أول المحظورات. ما هو المخيط المعتاد؟ أن يلبس الإنسان مثلا مثل هذا الشماغ اللي ألبسه الآن، أو الطاقية، أو أن يلبس الثوب هذا الذي ألبسه، أو الفنيلة، أو يلبس السراويلات، هذه محظور في الإحرام، ممنوع. إذن من تحريمات الإهلال بالحج والعمرة أن الإنسان عليه أن يتجرد من هذا المخيط. إذن ماذا، كيف يغطي عورته وماذا يلبس؟ يلبس إزارا ورداء. ما هو الإزار والرداء؟ هو قطعة قماش يلفها الإنسان على نصفه الأسفل، وهذا يسمى إزار، وقطعة قماش يلفها الإنسان على نصفه الأعلى، هذا يسمى رداء. لاحظتم؟ إذن على الإنسان أن يترك مخيطه المعتاد، يترك مخيطه المعتاد. لاحظوا هنا الإحرام في الحج والعمرة له أحكامه الخاصة. طيب هل معنى هذا أو ما معناه؟ معناه الأظهر الله تعالى أن المسلم يدخل في نوع من التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع والإخبات والبعد عن الترفه والبعد عن التنعم. يعني بدل الإنسان لا يلبس ملابس فاخرة ومفصلة على جسده ومخصصة له، لا، يخلع جميع ملابسه ويأخذها مثل هذه المنشفة أو قطعة القماش هذه يلفها على نصفه الأسفل وقطعة لنصفه الأعلى. إذن هذا فيه نوع من الخروج من تنعم الحياة الدنيا وطيبات الحياة والترفه في الحياة الدنيا، وفيه نوع من الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا، بينما ما هو هدي المسلم في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد؟ في صلاة الجمعة وصلاة العيد أن يلبس أفضل ثيابه وأن يتطيب. فالجمعة ليس مشروعا أن الإنسان يخرج بثوب، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث أن يكون الجمعة ثوب خاص، صح ولا لا؟ كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التطيب في صلاة الجمعة. شوف لاحظ، هدي صلاة الجمعة مختلف عن هدي القدوم لبيت الله الحرام، مختلف. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف أن الإنسان يقدم في النسك، نسك الحج والعمرة، يقدم وهو متجرد من ملابسه. ما هي الملابس التي يحرم على الإنسان أن يلبسها؟ نقول لبس المخيط الذي يحرم على الرجل، الذي يحرم على الرجل هو القميص، وهو الثوب أو الفنيلة، العمامة التي تلبس على الرأس، السراويلات التي تلبس في النصف الأسفل من البدن، الخفاف. ما هي الخفاف؟ اصطلح الناس مثلا مثل جزمة الرياضية أو جزمة العمل التي تحيط بالقدم، تحيط بالقدم، يعني تلبس من وراء الكعب أو من وراء العقب. طيب ما هو الجائز أن يلبس الإنسان نعلا؟ ما هو النعل؟ هو الذي لا يحيط بالقدم من ورائه، من وراء القدم كعب الإنسان وعقبه، إذا أحاط به شيء هذا يسمى خف. لكن إن لم يحيط به شيء كان مفتوح من الخلف، مفتوح فقط يغطي ظهر القدم، هذا نعل، هذا جائز لبسه. إذن النعل يجوز لبسه. أما الخف الذي يحيط بالعقب من ورائه فهذا لا يجوز لبسه، هذا من محظورات الإحرام. الخفاف محظورات الإحرام، السراويلات محظورات الإحرام، القمص، الفنيلة، العمامة، البرانس. ما هي البرانس؟ هي اللباس اللي أشبه بالمشلح أو العباءة التي يلبسها الرجل، أحيانا يتصل بها قبعة رأس، هذه كذلك من محظورات الإحرام. المشلح، العباءة التي يلبسها الرجل، هذه من محظورات الإحرام. طيب لو إنسان قال أنا بأخذ المشلح هذا وسوف ألفه على جسدي مثل ما ألف الرداء، نقول لا بأس، لكن ما يجوز لك تلبسه، يعني ما يجوز لك أنك تضعه على كتفك، لا يجوز لك أنك تدخل يدك في كمه، ما يجوز. لكن إذا أنت بتأخذ مثلا هذا المشلح مثلا، أو تأخذ الثوب مثلا، أو سوف تأخذ هذه العمامة وتغطي بها بدنك مثل الرداء أو مثل الإزار بالضبط، فلا بأس. يعني لو إنسان أخذ الثوب هذا وأخذه بالجنب ولف به، لفه كالإزار، نقول لا بأس، أنت استعملته كإزار أو استعملته كرداء، هذا لا بأس، لكن لا يجوز لك أن تلبسه. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس والخفاف. هذا بالنسبة للمحرم الرجل الذكر. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنه يحرم عليها نوعين من المخيط، هي ممنوعة من نوعين من المخيط. ما هي؟ الأول مخيط الوجه. ما هو مخيط الوجه؟ هو النقاب، يعني لا يجوز لها أن تلبس اللبس النقاب المفصل على الوجه، ولا يجوز لها أن تلبس قفاز اليدين، لا يجوز لها أن تلبس قفاز اليدين. طيب ماذا تعمل؟ تعمل مثل الرجل، أنها إيش؟ تغطي ما شاءت أن تغطيه. بماذا؟ بغطاء لكن بدون لباس. يعني الرجل يحرم عليه لبس السراويلات، هل معنى هذا أنه يمشي بدون شيء؟ لا، معنى هذا أنه يغطيه. كيف؟ يغطيه بالإزار. يحرم عليه لبس الفنيلة، لكن ماذا معنى هذا؟ أنه يلبس رداء. كذلك المرأة يحرم عليها أنها تلبس نقاب، لكن ماذا تفعل؟ تغطي وجهها بشيء غير النقاب. كيف تغطي وجهها؟ تغطي وجهها مثلا بأن تسدل مثلا الخمار على رأسها من الأعلى، أو أن تتلثم بالخمار لا بأس، كلاهما إن شاء الله تعالى جائز مشروع. طيب كيف تغطي يديها؟ نقول لا مانع أنها تمد عباءتها وتغطي يدها، لكن لا يجوز لها أنها تلبس، لا يجوز لها أنها تلبس القفاز في يدها. إذن كيف تستر المرأة أو تغطي وجهها إذا كان هناك رجال أجانب؟ عليها أن تسدل الخمار على وجهها، تسدل من الأعلى، أو أنها تتلثم به. لكن هل يجوز لها أنها تلبس نقاب مفصل؟ نقول لا ما يجوز أنها تلبس نقاب، النقاب هذا مثل الفنيلة ومثل القميص ومثل السراويلات ومثل، ما يجوز. طب هل كيف تغطي يدها؟ نقول تغطي يدها بكمها أو تغطي يدها بشيء تلف عليها لا بأس. لكن هل يجوز أنها تلبس قفاز؟ نقول لا، القفاز هذا مثل السراويلات في حق الرجل. إذن نقول من المحظورات في الإحرام لبس المخيط، ولبس المخيط المحرم على الرجل أكثر بكثير من لبس المخيط المحرم على المرأة. لبس المخيط المحرم على الرجل هو أي شيء مخيط على بدنه كله، أي شيء مفصل. وش معنى مخيط؟ معناه مفصل على البدن، هذا لا يجوز له أن يلبس أي شيء مفصل على بدنه. إذن ما الذي يستر به بدنه؟ يستر بدنه بقطعة قماش غير مفصل على البدن. طيب هذا واضح بالنسبة للرجل. ما هو المخيط المحرم على المرأة؟ نوعين، النقاب والقفازات. طيب كيف تستر المرأة وجهها ويديها؟ تستر وجهها بدون النقاب وبدون القفازات، بأن تستر مثلا بستار تسدله على وجهها، أو أن تغطي يديها بهذا الأمر. إذن هذا المحظور الأول، محظورات الإحرام، وسنأخذ إن شاء الله تعالى محظورات الإحرام الباقية، ولكن بعد فاصل قصير. للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ونحن قد تحدثنا عن تحريمات النسك. إذا قال لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة دخل في أنواع من التحريمات، وذكرنا أول تحريم وهو لبس المخيط. بعض الناس يتوهم أن المخيط هو ما فيه خيوط، لا، حتى القماش اللي أنت أصلاً تتلحف به إزار أو رداء فيه خيوط هذا، لكن مو بالمراد المخيط. أو بعض الناس يظن المخيط معناته أنه مخيط، لا، مو معنى مخيط، المخيط معناه المحيط، المخيط معناه المحيط. يعني إيش محيط؟ يعني محيط بالعضو، محيط باليد، هذا كم مفصل على اليد، بعض الناس يسميه المحيط، بعض الناس يقول المفصل، أو بعض الناس يسميه اللبس المخصص. هذه كلها مترادفات، يعني أي شيء فيه كم، أي شيء مفصل على العضو الأعلى، مفصل كسراويل. السراويلات ليش ممنوعة؟ لأنها كمين تدخل فيها الرجلين، ممنوع سواء كان السروال طويل أو قصير أو قصير جدا، هذا كله ممنوع ما دام مفصل على العضو، يعني يلبس لبسة خاصة لهذا العضو فهذا ممنوع. طيب ما الذي جعل الإزار والرداء جائز؟ لأن هذا قماش، قماش مستطيل ليس مفصل لعضو من الأعضاء. هذا القماش أنت أردت أن تتخذ إزار تتخذ إزار، أردت أن تتخذ رداء تتخذ رداء، أردت أنك تفرش فرشة وتجلس عليه، أردت أنك تتنشف به بعد مثلا أن تغتسل، هذا كله هذا قماش ليس مفصل لعضو من الأعضاء، هذا الجائز. فأنت تحيط، تأخذ القماش هذا وتحيط به نصفك الأسفل، ثم تأخذ القماش الثاني وتحيط به نصفك الأعلى، هذا إزار ورداء، هذا جائز. لكن إذا صار مفصل مثلا مثل الشماغ هذا مفصل ليش؟ للرأس. الطاقية هذه مفصلة للرأس، الفلينة هذه مفصلة للنصف الأعلى، طيب الثوب هذا مفصل للبدن كاملة، هذا ما يجوز. النقاب، النقاب هذا مفصل للوجه، نقول لا ما يجوز للمرأة. القفاز هذا مفصل لليد، لا يجوز للمرأة. طيب وش حكم الجوارب؟ نقول الجوارب للرجل ما تجوز، لأن الرجل ممنوع من المخيط كاملا، جوارب القدم سواء كان في رجله أو في رأسه أو في بدنه أو في سرواله ما يجوز، ومنه القدم، ما يجوز أنه يلبس الخف ولا يجوز أنه يلبس الجوارب. طيب المرأة، نقول المرأة مسموح لها المخيط كامل، يجوز لها تلبس الجوارب، يجوز لها تلبس السراويلات، يجوز لها تلبس القميص، يجوز لها تلبس الفرينة، يجوز لها تلبس الخمار، يجوز لها تلبس العباءة، كله جائز هذا لها، لكنها ممنوعة فقط من نوعين فقط من المخيط، وهو النقاب والقفاز فقط. واضح؟ إذن الجوارب وش حكمها للمرأة؟ جائز جوارب القدم. طيب وش حكم الجوارب، الجوارب للرجل؟ نقول لا غير جائز، الرجل ممنوع من المخيط. واضح الفرق بينهما؟ إذن هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام وهو المخيط. المحظور الثاني من محظورات الإحرام تغطية الرأس للرجل، تغطية الرأس للرجل. الرجل ممنوع أن يغطي رأسه في إحرامه. في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته فمات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات هذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه، يعني في الإزار والرداء الذي كان يلبسه الإحرام أن يكفن فيها، وألا يمس طيبا، يعني لا يجعل عليه طيب، وألا قال ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. ليش؟ لأنه محرم ولن يزال محرما وسيبعث يوم القيامة محرم ملبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أنه سيكون على حال الإحرام هذه. استشهد أهل العلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، إذن تخمير الرأس وتغطية الرأس هذا محظور من محظورات الإحرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا، وفي الرواية الأخرى لا تحنطوه، دليل على أن مس الطيب محظور من محظورات الإحرام، وهو المحظور التالي الذي سوف نذكره. إذن تغطية الرأس محظور وممنوع على المحرم الرجل الذكر. يعني كيف يتلحف الإنسان لو أراد مثلا أن يتلحف حال النوم؟ نقول خذ بطانية مثلا أو شرشف وغطي به وجهك لا بأس، تغطي به بدنك لا بأس، لكن لا تغطي رأسك، لا تغطي رأسك. طيب ما حكم أن الإنسان يدخل في غرفة مثلا، الغرفة لها سقف سيظلل رأسه؟ نقول لا بأس، هذا مو تغطية للرأس، هذا ليس تغطية للرأس، هذا مثل الشمسية، مثل المظلة، مثل السقف، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر وضعت له في نمرة وهو متجه العرفة، كان محرم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في هذه القبة ونام فيها صلوات الله وسلامه. إذن لا تعد هذا من غطاء الرأس، لكن غطاء الرأس ما المراد به؟ غطاء الرأس المراد به الشيء الذي يلاصق الرأس، مثلا مثل الشماغ هذا مثلا الذي ألبسه الآن، هذا ملاصق للرأس، هذا في الحقيقة يعني الشماغ هذا محظور في الإحرام من جهتين، الجهة الأولى أنه مخيط، والجهة الثانية أنه تغطية للرأس، يعني فيه إشكالين في حال الإحرام. الطاقية نفس الشيء فيها إشكالين، أنها مخيط وأنها تغطي الرأس. الثوب هذا فيه إشكال واحد وهو أنه مخيط لكن ما يغطي الرأس. إذن تغطية الرأس محظور بحد ذاته غير محظور المخيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه. طيب المحظور الثالث التطيب. الرجل والمرأة المحرمان ممنوعان من الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته، قال ولا تمسوه طيبا، في الرواية الأخرى قال ولا تحنطوه. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وفي حديث يعلى بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متضمخا بالطيب قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، واغسل عنك أثر الخلوق، وصنع في عمرتك وأنت صانع في حجك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل عنه الطيب، ولم يستفصل منه صلوات الله وسلامه عليه هل هذا الطيب وضعه بعد إحرامه أو وضعه قبل إحرامه. كذلك أننا نقول إن مس الطيب منافي لحال الإحرام. حال الإحرام المسلم مأمور فيها بماذا؟ مأمور بترك الترفه، مأمور بالتذلل. الطيب فيه تجمل، الطيب مشروع ومستحب في صلاة الجمعة، في صلاة العيدين هذا مستحب أن الإنسان يلبس أحسن ثيابه، هذا مشروع في الجمعة في العيدين. لكن في الإحرام لا يلبس أحسن ثيابه، بالعكس مأمور أن يتجرد من ثيابه كلها حسنها وسيئها، وأن يبتعد عن الطيب. إذن الإحرام له حال أخرى، هذا دليل على ماذا؟ دليل على الإحرام مقصود به ترك الترفه، ترك التنعم، ترك التطيب، الخضوع، الذلة، الخشوع، هذا مقصود الإحرام. لذلك ينبغي لمن قال لبيك اللهم لبيك أن يعرف ما هو المراد منه، وأن يخضع ويخشع ويذل لله سبحانه وتعالى. كذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه فإن الأفضل له والله تعالى أعلم، وهذا قال بعض أهل العلم أنه واجب عليه، وما أقرب القول بالوجوب، أن عليه أن يغسل أثر الطيب هذا، وأن لا يبقى عليه بعد إحرامه، أن لا يبقى عليه هذا الأثر بعد إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اغسل عنك أثر الخلوق بدون استفصال، ما استفصل من هل وضعه قبل الإحرام أو وضعه بعد الإحرام. هذا الذي يظهر الله تعالى. طيب نواصل معكم الحديث إن شاء الله تعالى عن محظورات الإحرام، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه. بشرى بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن محظورات الإحرام. وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قال في الطيب أنه لا يضر بقاؤه إذا كان قد تطيب قبل الإحرام، ولكن حقيقة الأولى بالمحرم ألا يبقى أثر الطيب عليه، وبعض أهل العلم أوجب هذا الأمر، أوجب أن يغسل أثر الطيب، وهذا الوجوب حقيقة قريب وقول قوي وظاهر. واستدل له بحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسل عنك أثر الخلوق أثر الطيب، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل تطيب قبل الإحرام أم بعد الإحرام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس سواء كان قد مسه قبل الإحرام أو بعد الإحرام. فلذلك الأولى حقيقة للمسلم ألا يبقى عليه شيء من أثر الطيب بعد إحرامه. كذلك من محظورات الإحرام إزالة الشعر أو حلقه أو قصه أو تقصيره. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن الأصل أنه الإنسان لا يجوز له أن يحلق رأسه أو أن يقصره. كذلك من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وهذا نوع من الترفه الممنوع قياسا على حلق شعر الرأس. كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد واصطياده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلا يجوز للمسلم أن يصطاد وهو محرم، من حين أن يلبي إلى حين أن يحل لا يجوز، إلى حين أن يحل لا يجوز له أن يصطاد، ولا يجوز له أن يعين على الصيد، ولا يجوز له أن يشير إلى شخص حلال إلى يشير إلى صيد فيصيده الحلال. إذن لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يباشر ولا أن يعين ولا أن يشير، بل إن هذا الحلال إن كان قد صاد صيدا بدون إعانة ولا مشاركة ولا إشارة من هذا المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله أيضا إن كان هذا الحلال قد صاده لأجله. إذا كان هذا الحلال قد صاد هذا الصيد لأجله فلا يجوز له أن يأكله، لكن إن كان هذا الحلال قد صاده لنفسه، طبعا هذا الكلام إذا كان خارج حد الحرم، لأن داخل حد الحرم لا يجوز أن يصطاد لا الحلال ولا المحرم، لكن نحن نتكلم الآن خارج حد الحرم. إذا كان شخص حلال وشخص قد لبى، فهذا الحلال صاد صيدا لنفسه وطبخه وضيف عليه هذا الشخص فلا مانع لأنه قد صاده لنفسه. أما إن كان قد صاده ليطعم به المحرم فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. إذن هذا فيما يتعلق بالصيد. ولا يدخل في الصيد قتل الحيوانات المستأنسة الأهلية، يعني بهيمة الأنعام الغنم البقر، سواء الغنم بمعزها وضانها أو البقر أو الإبل، هذا مو داخل في الصيد، هذا لا يسمى صيدا. كذلك لا يدخل في الصيد إذا صاد ما لا يجوز أكله أو قتل ما لا يجوز أكله كالنمور والفود، هذه لا يجوز أكلها لأنها ذات ناب من السباع فلا يجوز أكلها، فقتلها لا يؤثر. لكن المراد الصيد الذي يؤكل، الصيد الذي يؤكل مثلا مثل الحمام مثل الأرانب مثل الوبران هذه أو الغزلان، هذه التي تؤكل لا يجوز صيدها، لا يجوز صيدها. كذلك آخر محظورات الإحرام وأعظمها خطرا هو الجماع والمباشرة، وسنتحدث عنها وهي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى فلا رفث، هذه داخلة في الرفث، والرفث الأكبر هو الجماع، والرفث الأصغر هو ما دون الجماع. بل إن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة جعلوا الكناية عن الجماع رفثا، جعلوا الكناية عن الجماع رفثا. كيف الكناية عن الجماع؟ يعني أن يلمح إليه. بعض الناس هدان الله وياهم يلمح إلى زوجته مثلا يقول إذا جاء العيد إن شاء الله تعالى تقابلنا أو حصل كذا، أو إذا قابلتك في العيد صار كذا وكذا. لا يجوز الإنسان أن يكني عن الجماع، فلا رفث لا الجماع ولا المباشرة أو الكناية عنه. طيب الجماع هو أخطر محظورات الإحرام، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفاه في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نفاه الله سبحانه وتعالى، فكونه منفي دليل على خطورته. وأفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان حج من جامع قبل التحلل الأول. إذن هذا حقيقة فيه شأن خطير. بخلاف المحظورات الأخرى فإن الإنسان إذا فعلها إن كان محتاجا إلى فعلها فإنه يفدي فدية أذى، سنذكر إن شاء الله تعالى فدية المحظورات، وإن لم يكن محتاجا إلى فعلها فإنه يأثم ويفدي، فإنه يأثم ويفدي. إذن نحن نقول هذه الآن المحظورات الشأن فيها أنها لا تبطل الإحرام، لكن الجماع يبطل الإحرام ويبطل الحج كاملا. طيب ما هو الواجب في حق من جامع؟ أول شيء الواجب عليه عدد من العقوبات المغلظة. أول هذه العقوبات أنه يفسد حجه ونسكه. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يمضي في هذا النسك الفاسد حتى يحل منه مع عدم قبوله منه. لماذا يجب عليه أن يمضي في فاسده؟ تأويل لقول الله سبحانه وتعالى أتم الحج والعمرة لله، أي أتم صحيحهما وتطوعهما وفاسدهما. هذا تأويل طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يفسد عليه حجه ويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه أن يقضي هذا الحج من قابل، وإذا حج من قابل يفرق بينه وبين امرأته إلى حين الإحلال، إلى حين أن يحل، وعليه بدنه. إذن هذه خمس عقوبات مغلظة عليه لكونه جامع قبل التحلل الأول، جامع قبل التحلل الأول. فأما إن كان بعد التحلل الأول ففيه شأنه شأن بقية محظورات الإحرام. طيب هذا فيما يتعلق بالجماع. الرفث الأصغر هو المباشرة، المباشرة مثلا مثل القبلة، اللمس، لمس المرأة بشهوة، أو مثل التعريض بالجماع، هذه لا يكون فيها ما في الجماع. إذن هذه المحظورات هي محظورات في حال الإحرام. الواجب أن المسلم يجتنبها، أن على المسلم أن يجتنبها حال إحرامه، وأن يعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى. إذا وقع المسلم فيها، نحن نقول إن كان وقوع فيها لأجل حاجة، مثلا إنسان القمل أتعبه في رأسه يحتاج أن يحلق رأسه، فهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بأن عليه فدية أذى، وسنتطرق إن شاء الله تعالى لفدية الأذى، ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى لأجل حاجته. طيب لكن إن فعلها انتهاكا، بمعنى أنه متعمد لانتهاك حرمة هذا النسك، فنقول إنه يأثم لتعمده لانتهاك حرمة هذا النسك وعليه فدية كذلك. طيب ما هي الفدية التي تجب في محظورات الإحرام؟ وقبل أن نتحدث عن الفدية نريد أن نتحدث عن الأحوال. المحتاج قلنا عليه فدية ولا يأثم إن شاء الله، لكن غير المحتاج هذا الذي فعلها انتهاكا للنسك فإنه يأثم وعليه فدية. طيب إذا فعل الإنسان جاهلا لا يعلم بأن الطيب ممنوع، لا يعلم مثلا بأن تغطية الرأس ممنوعة مثلا، فهذا الجاهل إن شاء الله تعالى لا شيء عليه، لا في الإثم ولا عليه فدية بإذن الله تعالى. طيب كذلك الناسي، لو أن إنسانا غطى رأسه وهو ناس، أو مثلا تطيب وهو ناس، الظاهر والله سبحانه وتعالى أنه لا شيء عليه، لا يأثم وليس عليه فدية. كذلك لو فعلها مضطرا، الظاهر والله سبحانه وتعالى أنه لا شيء، أو عذرا، لو فعلها مكرها وليس مضطرا، المضطر عليه، لو فعلها مكرها فلا شيء عليه. ما الفرق بين الإكراه والاضطرار بما أننا تكلمنا عنها؟ المضطر يعني الذي اضطر إليه لحاجة نفسه، مثل حادثة كعب بن عجرة، محتاج. ليش؟ لأن القمل جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن الجهد بلغ بك ما أرى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأمره بفدية الأذى، أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ستأتينا إن شاء الله تعالى فدية الأذى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له لأجل حاجة، لأنه مضطر محتاج هو. طيب ما هو المكره؟ المكره هو الذي أكرهه غيره، يعني هو ليس محتاج في نفسه، ليس هناك حاجة له في نفسه، وإنما أكرهه غيره على حلق رأسه، أكرهه غيره على الطيب، أكرهه غيره على لبس المخيط، هذا مكره. فالمكره والجاهل والناسي لا إثم عليه ولا فدية إن شاء الله تعالى، لا إثم عليه ولا فدية إن شاء الله تعالى. طيب الحالة الرابعة، من فعلها محتاجا فهذا لا إثم عليه وعليه فدية. طيب من فعلها منتهكا لحرمة الإحرام فهذا عليه الإثم وعليه الفدية. إذن هذا التفصيل في الأحوال. ما هي الفدية؟ هذا ما سوف نتطرق له إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، تفصيل فدية محظورات الإحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعلنا وإياكم موفقين ومباركين حيثما كنا، وأن ييسر لنا حج بيته الكريم وعمرة بيته الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.